مقال بعنوان لمحات عسكرية في السيرة النبوية بقلم المجاهد الفريق الركن أبو علي النقشبندي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ليس من اليسير على أي بشر بل وأي مخلوق أن يوفي سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حقها، وهذه إرادة الحق سبحانه وتعالى، إذ حبى حبيبه ومصطفاه صفات وخصائص ومواهب لم يشاركه فيها أي مخلوق. كيف يتأتى لبشر أي بشر أن يعوم في تلك البحار الزاخرات؟ ولكننا ونحن نقر بجهلنا وعجزنا عن إدراك أسرار حقيقة السيرة النبوية نتأسى ونطمح بجوده وكرمه وخلقه. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ورحمته صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن يصفح ويتجاوز عنا لطفا وتكرما، لأن ما دفعنا إلى ذلك إلا محبته صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونيتنا يا سيدي يا رسول الله أن نتقرب إلى الله تعالى بذكر لمحات من سيرتك العطرة. يا رب ندعوك ونتوجه إليك بحبك لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزقنا بنيتنا هذه محبته واتباعه في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق، وأن تشملنا شفاعته وهو أول الشافعين، ونرد حوضه الشريف مع الواردين، ونشرب منه مع الشاربين، وندخل الجنة تحت لوائه مع الداخلين. لذا سأحاول وأنا العبد الفقير المقر بعجزه وجهله أن أستذكر وأستنبط وأسطر لمحات في الجوانب العسكرية من السيرة النبوية وعلى شكل حلقات. الحلقة الأولى دروس عسكرية في الهجرة النبوية. أولا معنى الهجرة النبوية، المعنى اللغوي وهي الخروج من أرض إلى أرض، أما المعنى الشرعي وهي الخروج مما يغضب الله إلى ما يرضيه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه إلى أمره وطاعته ورضوانه. المعنى الاصطلاحي هي هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطهار وأصحابه الأبرار من مكة قلعة الشرك والجاهلية إلى المدينة المنورة يثرب، حيث البيئة الخصبة لتقبل ونشر الإسلام والدفاع عنه. أما المعنى السايكولوجي والهجرة باعتبارها ظاهرة سلوكية لها معنيان، الأول واقعي ويعني الخروج من أرض إلى أرض والانتقال من بيئة إلى أخرى، من بيئة الكفر إلى بيئة الإيمان، والثاني نفسي وهو الحد الفاصل بين نقيضين وانتقال من أحدهما إلى الآخر، انتقال من الاضطهاد إلى السيادة، ومن الضعف إلى القوة، ومن العبودية إلى الحرية، ومن المقاومة السلبية إلى المقاومة الإيجابية المسلحة. وفق ما ورد من المعاني آنفة فإن في الإسلام ثلاث هجرات، أولا الهجرة الأولى هاجر فيها المسلمون من مكة إلى الحبشة ولم يرافقهم قائدهم صلى الله عليه وسلم، ثانيا الهجرة الثانية هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف هاجر القائد دون أتباعه، ثالثا الهجرة الثالثة وهي الهجرة الكبرى، وهي هجرته صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه من مكة إلى يثرب وسميت فيما بعد مدينة الرسول ولاحقا المدينة المنورة أو طيبة، وكانت قد آمنت متأثرة بالقرآن الكريم، لذلك قيل فتحت المدينة بالقرآن وفتحت مكة بالسيوف، وفتح مكة يعد أول تحرير وأشرفه هجرة القائد والمقاتلين معا. وهذا مفهوم عسكري، حيث إنه ومن حيث الأخذ بالأسباب القائد لا يقاتل بدون مقاتلين، والمقاتلون لا يقاتلون بدون قيادة. والذي يعنينا هو الهجرة وفق المعنى الاصطلاحي أو الهجرة الثالثة من مكة إلى المدينة، وسنتكلم عنها في العدد القادم إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.